فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: أنا عاوزة أعرف، هو حرام لو قرأت القرآن من المصحف وأنا مش لابسة الطرحة؟ لا، مش حرام. يعني المرأة في بيتها إذا قرأت القرآن وهي في ثياب بيتها فإن هذا ليس حراما، بل هو مشروع. فذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن على كل حال. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة رضي الله عنها حين حاضت بعد إحرامها وإهلالها بالعمرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني اذكر الله واقرأ القرآن. وبالتالي المرأة في البيت لو أنها فعلت هذا وهي في غير حجابها الكامل فهذا شيء لا بأس به، لكن كما يقول أهل العلم الأكمل لها، المستحب لها، إن هي تكون ساترة الرأس إذا قرأت القرآن، وأن تكون طاهرة يعني على وضوء، وأن تكون جالسة، وأن تكون مستقبلة للقبلة، وأن تكون مفرغة الوقت والذهن والقلب لقراءة القرآن، وأن تقرأ القرآن بإخلاص، وأن تكون خاشعة عند القراءة، وأن تكون متدبرة. كل دي من مستحبات قراءة القرآن ومستحبات ذكر الله عز وجل. فالمستحبات مكملات للأجر عند الله تبارك وتعالى، لكنها لو كانت تقرأ القرآن بملابس البيت من غير طرحة تستر شعرها فإن هذا لا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: كان عندي مشوار وهنزل من البيت قبل أذان المغرب، ومش هينفع أصلي برا البيت، فهل ينفع أصلي المغرب في البيت قبل النزول قصرا وقبل الأذان؟ طبعا السؤال في غرابة نسبية في جزء منه، اللي هو تصلي المغرب قصرا. المغرب لا يقصر في السفر، اللي يقصر الصلاة الرباعية، أما الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الثنائية كصلاة الفجر صلاة الصبح فإنها لا تقصر. إحنا بنصلي الأربعة ركعتين، إنما بيفضل الركعتين هم ركعتين في الفجر كما هم، وهي ثلاث ركعات في المغرب كما هي. هذا هو المجمع عليه بين علماء المسلمين. أما أن تصلي المغرب قبل الأذان فإن هذا أمر أيضا لا يصح ولا يجوز، ولو فعلت لم تجزئ هذه الصلاة، لم تجزئها، يعني لا تعتبر بهذا صلاة المغرب لأنها صلت قبل الأذان وليس بعد الأذان. اللهم إلا في الصلاة التي تقبل الجمع مع غيرها تقديما أو تأخيرا، الكلام ده يصح مع العصر ويصح مع العشاء، فيمكن للإنسان أن يجمع العصر إلى صلاة الظهر ويصلي الظهر ثم يصلي العصر، سواء كان يصليهما تماما أربعا أربعا أو يصليهما قصرا ركعتين ركعتين حسب حاله، هو مقيم ولا مسافر. والجمع أحيانا يكون لحاجة حتى لو لم يكن مسافرا ولا مطر ولا سفر ولا غيره ولا مرض، إنما مثلا كما ورد في حديث عبد الله بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة المغرب والعشاء جميعا وصلى الظهر والعصر جميعا من غير خوف ولا مطر، فقالوا له ليه كده فعل هذا، لما فعل هذا يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يرفع الحرج عن أمته إن كانت هناك حاجة لهم أن يقدموا الصلاة مع الصلاة التي قبلها مما تقبل الجمع معهما، يعني عصر مع ظهر أو ظهر مع عصر، دول يقبل الجمع معا تقديما أو تأخيرا، المغرب والعشاء معا يقبل الجمع مع بعضهما جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن صلاة نهار مع صلاة ليل يعني عصر مع مغرب هذا لا يصح فيه الجمع أبدا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فنقول لأختنا السائلة لا يصح إنك تصلي المغرب قبل أن يؤذن للمغرب، إنما انتظري قليلا، يعني يا جماعة وإحنا رايحين الديوان يعني أنت نازلة قبل المغرب ليه ما نخليش نرتب موعد خروجنا ودخلنا على مواقيت الصلاة؟ يعني ليه أنزل قبل المغرب بنص ساعة؟ هو أنا يعني رايح الديوان ما استنى النص ساعة ديت يا جماعة وربنا يكرمنا ويؤذن للمغرب فأصلي المغرب وأصلي العشاء كمان جمع تقديم إذا كان يعني المشوار هيستغرق وقتا طويلا، ويبقى كده أبرأت ذمتي من حق الله عز وجل وصليت الوقت في وقته بالفعل وليس قبل أذانه وليس قبل موعده، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنما لازم نحتم يعني مشاورنا قبل المغرب بنص ساعة، قبل الظهر بنص ساعة، طب ليه ما تخليها بعد أذان الظهر بدقيقتين ثلاثة بخمس دقايق وصلي الظهر وانزلي، أو بعد المغرب بخمس ست دقايق وصلي المغرب وانزلي، ووقت العشاء لسه هو ممدود حتى لو رجعت الساعة تسعة ولا عشرة مفيش مشاكل، تصلي العشاء حين عودتك إلى البيت مثلا لو ما جمعتيش جمع تقديم لحاجة تراها في مشوارها إن هو يطول ولا هيتعبها. فهذا هو المشروع يا أختنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الزوج يقول ما حكم أن أعود من عملي إلى بيتي ولم أجد زوجتي بالبيت، إنما سألت فعرفت أو عرفت أن أخاها جاء إلى البيت وأخذها دون علمي ولا إذني إلى بيت أهلها لتبيت عندهم عدة أيام، يعني خرجت بدون إذني وأقامت عند أهلها بدون إذني، ما حكم هذا العمل؟ غلط غلط يا أيتها الزوجات، إن من أجل حقوق الأزواج على الزوجات ألا يخرجن من البيت إلا بإذنه وعلمه، ده من أجل الواجبات على المرأة المسلمة. أمال يعني إيه زوج يعني يقيم البيت، يعني رب البيت زعيم البيت، إيه معناها؟ إن هي تدخل وتخرج بغير إذنه؟ هي دي الحرية اللي هم عايزينها للنساء يعني؟ إسقاط ولاية الزوج وولاية الأب عن المرأة عشان تبقى حياة المرأة وحياة البنت سداح مداح، هو ده اللي هيعجب العلمانيين يعني؟ هو ده اللي هيعجب الحركات النسوية؟ هو ده اللي يعني اللي هيخلي الغرب يرضى عنكم؟ والله الغرب ساخط عليكم أبدا أبد، لأن الغرب عارفكم هم أهل كتاب وأنتم ناس مسلمين، وعداوة أهل الكتاب للمسلمين عداوة متأصلة لا هتروح لا ليل ولا نهار ولا النهاردة ولا بكرة، حتى لو أكلونا لحما وأكلونا عظما ونهبوا ثرواتنا واحتلوا بلادنا واستباحوا أعراضنا برضو هنفضل أعدائهم وهيفضلوا أعدائنا، وإحنا يعني إلى على طول الخط ده مش هيرضي مش هيرضيهم يعني. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هو ده الشرط الوحيد، ساعتها هتبقوا حبايب وتبقوا أذلة تحت أقدامهم وخلاص انتوا بقيتوا زيهم. إنما الزوجة تطلع وتخرج بدون علم الزوج وإذنه، البنت تطلع وتخرج بدون علم البيت وإذن أبوها وعلمه، هذه ليست حرية، وهذا ليس إكراما للمرأة، ده إهانة للمرأة. المرأة التي لا كبيرة لها ولا عائلة لها ولا قيمة لها دي امرأة فوضوية، واوعوا تتأثروا بهذا الكم الهائل والركام من الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والأفلام والمسلسلات والمسرحيات والروايات، والليل نهار دش وهري فاضي من النسويات اللي بيقولوا عليهم المثقفات، ومن الآخرين اللي بيقولوا عليهم برضو النخب، ولا هم نخب ولا هم نيلة زي ما بيقولوا، دول الملأ الذين ذكر الله عز وجل في كتابه، الملأ اللي كانوا مع كل نبي مناهضا للنبي ومناهضا لدعوة كل الأنبياء والمرسلين، هم دول المفسدون في الأرض. فغلط إن الزوجة تخرج بإذن بغير إذن زوجها ولا علمه، والأخ ده أخوها ده غلط جدا جدا إن هو يعين أخته على هذا الفعل. ماذا لو أن زوجتك أنت أيها الأخ الكريم المسكين الملبس عليه في العلم، ماذا لو أن زوجتك أنت عملت كده؟ هل هذا ستمرره وترضى به؟ عشان تعين أختك إنها تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولا علمه، ما ده يعني أنت بتهدم القوامة اللي بينهم، وبتجرئ أختك على زوجها وتجعلها متمردة على حياة هذا الزوج اللي هيقول لها ما تخرجيش إلا بإذني ولا ترجعي إلا بعلمي. أنت كده ضيعت الدنيا، ما خدمتش أختك، أنت أفسدت أختك على زوجها دون أن تشعر. ففعل الأخ مع أخته غلط وحرام وإعانة على الإثم والعدوان والباطل، وفعل الزوجة نفسها ورضاها بما حرضها عليه أخوها غلط وحرام، وعليهما جميعا التوبة إلى الله عز وجل توبة النصوح، عسى الله أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: زوجي إن شاء الله سيفتح مشروعا قريبا، لكني فوجئت إنه هيشغل معه أخوه، وأنا أعلم إن أخوه وزوجته حقودين جدا ومش بيحبوا الخير لنا ولا لحد غيرنا، فهل يجوز لي أن أرفض إن أخوه يشتغل مع زوجي عشان المشاكل؟ أولا يا بنتي انت حشر نفسك في الموضوع ليه؟ هو المشروع مشروعك، المشروع مشروع الزوج، والزوج هو رب الأسرة، والزوج هو ولي نفسه وهو وليك وهو القيم على البيت، فهو اللي يقول أو لا، خاصة في مشروعه هو وعمله هو. وبعدين هو يعني هيشغل واحد من بني صهيون؟ ده هيشغل أخوه يا بنتي. طب ايه الرأي لو كان شغل اخوك انت؟ كان يبقى كويس؟ يعني لو الزوج مثلا جه اختبرك وقال لك ايه رأيك احنا هنشتغل في المشروع الفلاني اللي انا بعمله ده، واختياري وقع ان اخوك هو يشتغل معايا، ها هتقولوا له ألف مبروك وأحسن اختيار وجزاك الله خيرا، وهو ده بقى اللي هيعينك فعلا، ده أخويا ما شاء الله عليه مثقف وما شاء الله عليه أمين وما شاء الله عليه جد، طبعا عشان أخوك. طيب لو هو بقى اختار أخوه تقوم انت تقولي أنا يحق لي أرفض؟ لا، لا يحق ليك ترفضي، ولا يحق ليك تتكلمي، ولا يحق ليك انك تحرضي الزوج على هذا، ولا يحق ليك انك تتمردي على الزوج لو رفض طلبك رفضا صريحا وقال لك الزمي حدك، ده شغلي انا وانا المسؤول عنه، واولى الناس ان اشغلهم معايا وهو اقرب الناس ليا اخويا. فبلاش يا بنت النغمة دي، حرام غلط، هذه تثير الفتن في البيوت وتجلب النكد الى البيوت. وليه انت حاطه سلفك وسلفتك في في في في دماغك بهذه الصوره؟ وايش عرفك ان هم حقودين؟ ده الحقد ده عمل جواني، عمل قلبي. حقودين يعني ايه؟ ويعني عشان خالفك في امر ولا خلفتك في امر ولا زعلتوا مع بعض زعله بقى خلاص هم حقودين وهم حسودين وهم بيعملوا المشاكل وهم كذا وهم كذا. اتق الله يا بنتي، انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بين أخويكم. فأنت اتقي الله وارفعي إيدك عن الموضوع ده تماما، لا تحشري نفسك فيما لا يعنيك، فإن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من دخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه، الزوج هيبقى رد فعله شديد، وانت هتكوني في غنى عن هذا النكد وعن هذه المشاكل بسبب تدخلك في غير ما يعنيك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذه ابنتنا السائلة تقول قبل الدورة الشهرية المعتادة بساعات أو ربما بيوم ينزل إفرازات مختلطة بدم فاتح جدا، وبعد ساعات وربما في اليوم التالي صباحا أو مساء ينزل الدم الصريح، هل أتوقف عن الصلاة حينما تنزل هذه الإفرازات أم عند نزول الدم فقط؟ طبعا الحيض يا أخوات ويا فتيات، الحيض هو جريان الدم في موعده الشهري على المرأة البالغة، أما ما قبله من إفرازات هذه ليست من الحيض، وما بعده من إفرازات فليست من الحيض. العبرة بفترة الحيض، توقيت الحيض ونزول الدم، الموعد ونزول الدم، فما قبله من إفرازات هذه ليست من الحيض في شيء، وما بعده من إفرازات هي أيضا ليست من الحيض في شيء. كنا الحديث أظن أم سلمة تقريبا رضي الله عنها، كنا لا نعد الحمرة ولا الصفرة ولا القدرة في غير وقت الحيض شيئا، يعني الصفرة والقدرة والحمرة في غير وقت الحيض قبله أو في غير وقت الحيض يعني بعده كانوا لا يعدونها شيئا، يعني لا تمنعهم من شيء، إنما تستنجي المرأة استنجاء جيدا وتضع ما استطاعت من الحفاضات، ثم تتوضأ لكل صلاة وتنتظر حتى ينزل الدم، فتمتنع حينئذ عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول أحد الإخوة أصابه مرض ويستلزم له نفقات كثيرة، هل يجوز أن أعطيه شيئا من المال بنية الزكاة؟ يجوز إذا كان هو أخوك يعني أو أي أخ، يعني يجوز في مثل هذه الحالة، لأنه نفقة الأخ على الأخ ليست واجبة، فمدام النفقة ليست واجبة علي فيمكنني أن أعطيه من حر مالي كمساعدة عادية، ويمكنه أن أعطيه من حر مالي على سبيل الصدقة، ويمكنني أن أعطيه من حر مالي على سبيل أنه الزكاة أو من الزكاة، لكن طبعا النية عند الإخراج تكون حاضرة، يا رب دي مساعدة عادية هدية يعني مثلا، ولا صدقة ولا من الزكاة، المهم استحضار النية عند بداية الفعل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: مات الرجل وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فكيف تقسم التركة بين هؤلاء؟ أقول للأخ السائل وبالله تعالى التوفيق: أما البنت اللي هي البنت الصلبية، بنت المتوفى، بنت الميت، فلها النصف وحدها فرضا، والنصف الآخر اللي هو بقية التركة سيذهب للأخت الشقيقة تعصيبا. وأما الأخ لأب فليس له شيء. ليه؟ لأنه حجب بوجود الأخت الشقيقة، ولأنه ليس هناك أصل مذكر، ما فيش أب، ولا هناك فرع وارث مذكر، ولا يوجد تعصيب. إلا مين؟ إلا هذه الأخت الشقيقة. وبالتالي التركة هتنقسم قسمين، نصفين، نصف للبنت الصلبية ونصف للأخت الشقيقة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تسأل تقول: صحبتي مقربة جدا مني وفرحها اقترب، والفرح للأسف حتما سيكون مختلطا، وطبعا لوازم الاختلاط التبرج والغناء والموسيقى، فهل يجوز لي حضوره؟ لا طبعا، ما انت عارفة مسبقا اهو. يا أيتها البنت السائلة، انت عارفة مسبقا ولله الحمد عشان تقي نفسك الوقوع في المحظور انه ده اختلاط، وانت نفسك بتقولي لوازم الاختلاط، يعني الشرور الاختلاط، هيكون في تبرج، وهيكون في اختلاط رجال وشبان، وهيكون في عدم غض بصر، وهيكون في تلاحم وتلامس في الأجساد، طبعا الدنيا زحمة وهيصة كما يقولون، وفوق هذا كله هيكون في دي جي وغناء وموسيقى وردح ورقص، وما كل ده من المحرمات، دي مش من الفرح، ليست هذه وسائل فرح، هذه وسائل المحظورات والعياذ بالله. الفرح انه الانسان يستشعر نعمة الله عز وجل ان زوجه ولم يزوج غيره، وان البنت تستشعر نعمة الله عليها انه زوجها، بينما غيرها من البنات كتير لسه ما تزوجوش، وانه ربنا انعم عليها بشاب ملتزم، وهو برضو يستشعر نعمة الله انه انعم عليه ببنت ملتزمة، هي تستشعر نعمة الله وتفرح بها انه ربنا رزقها بولد من بيت محترم، بيت ملتزم، وهو أيضا يحمد الله عز وجل ويفرح بنعمة الله أنه رزق ابنة من بيت محترم، بيت محافظ ملتزم محترم، كل هذه نعمة الله تبارك وتعالى اللي أنعم بها على الطرفين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من الهيصة دي كلها، وخير من الاختلاط، وخير من عدم غض البصر، وخير من التلامس والعياذ بالله ما بين هؤلاء جميعا رجال ونساء معجنة كما يقولون، وخير من الغناء والرقص والدجي والموسيقى، هذا خير من هذا. يعني اتقوا الله عز وجل في أفراحكم، مش مع بداية الحياة الزوجية نبدأ بهذا الشر كله، نجمع الشر كله نحطه في ليلة الزفاف، هذا حرام. وبعد كده شهر واثنين، احنا كان معانا سؤال اظن في بداية الحلقة، انه في بداية الزواج طلقها طلقة صريحة، في بداية الزواج شهرين ثلاثة من الزواج وتحصل مشاكل والنكب بسبب ايه؟ بشؤم الذنوب دي وبشؤم المعاصي، شؤم المعاصي دي اللي بدأوا حياتهم بيها، سواء كان ليلة الخطوبة والشبكة كما هو معتاد، او سواء كان ليلة الفرح والزفاف، وما أدراك ما ليلة الفرح والزفاف من التبرج والسفور والاختلاط والغناء والموسيقى. وانت يا بنتي ربنا يعافيك من هذا كله، اعتذر لها بالتليفون وقول لها انت عارفة ان صاحبتك اللي هو انت ملتزمة ومنتقبة وبتتقي الله عز وجل في نفسها، ولا تريد ان تعرض نفسها لفتن ولا تعرض غيرها لفتنة بها، حتى ولو كنت بنقابك. وإن شاء الله ألف مبروك ومليار مبروك كمان، مش ألف واحد، وإن شاء الله هجيلك في بيتك بعد ما ربنا يكرمك بنعمة البناء والدخول. وروحي بعد كده هنيها يا ست، وخد لها هدية ما تيسر، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ أعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سأل يقول في المواصلات وفي الأفراح للأسف الشديد بيكون مشغلين أغاني، وفي وسائل المواصلات كذلك، فهل أأثم لسماعها؟ لو أنت استمعت فأنت آثم، لكن لو غصب عنك سمعت ده شيء تاني. في فرق بين أني أستمع وأسمع. أستمع التاء الزايدة دي زيادة المبنى، زيادة في المعنى، عشان كده في القرآن الكريم قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا، ماشي اسمعوا. ليه أسمعوا؟ ممكن أسمعوا أنا منصرف عنه، أسمعوا أنا شغال وهي بتطبخ وهو بيبني وهو شغال على الماكينة وهو سايق السيارة، ده مش استماع، ده اسمه سماع. فإذا استمعت يعني أنت أعطيت ودنك للغناء وللموسيقى، أنت كده آثم، أنت كده بتسمع. إنما لو أنت منصرف عنه لكن غصب عنك، أنت جالس في المحيط، يعني أنت جالس في بيتك وهم مشغلين مكبرات الصوت والديجيهات في الشارع، يعني توصل لثلاثة أربعة كيلو، فأنت غصب عنك في بيتك سامع، لكن منصرف عن هذا السماع، ده غير واحد تاني قاعد بيسمع ومتلذذ ومستمع. فهذا فارق بين الاستماع وبين السماع. السماع ممكن يكون غصب عني وانت منصرف ومتشاغل عنه، وممكن تحط الهيدفون في ودانك، يعني السماعات الاذن تحطها في ودانك وتمسك مصحفك او تنشغل بذكر الله او بالاستغفار او ما شابه ذلك، حتى لا تعطي اذنك اطلاقا حتى لسماع مش استماع. وهذا الله والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول يا شيخنا عظنا وحدثنا عن الآخرة. أخي الحبيب السائل، هذا أصعب سؤال، الحديث عن الدار الآخرة. كل شيء له نهاية، كل ابتداء له انتهاء، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا ابن آدم إنما أنت أيام، عمرك سنين، سبعين تمانين، لكن السبعين تمانين سنة دول ما هم شهور وأيام. يا ابن آدم إنما عمرك أيام، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، وما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه فنقص فيه عمري واقترب فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أعد للقاء الله ما استطعت من عمل صالح، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله استعد للقاء الله بعمل صالح يرجوه عند الله عز وجل أن ينجيه. الناس بيسألوا الحسن بيقولوا له إحنا لا مش الحسن بيسألوا أبي حازم رضي الله عنه، يعني ما لنا نكره الموت؟ الناس ليه بطبعها بتكره الموت؟ قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران اللي هي دنياكم إلى الخراب اللي هي آخرتكم. أنتم عمرتم دنياكم على حساب آخرتكم، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأسرفتم على أنفسكم في تعظيم الدنيا والانشغال بها والكسب منها من حلال ومن حرام والإنفاق فيها من في الحلال وفي الحرام، ولم تبالوا بحرمات الله ولم تبالوا بشعائر الله عز وجل، ولم يخطر على بالكم أن تعملوا عملا صالحا تأخذونه معكم إلى الآخرة. فين قول الله تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ فأهل العلم يقولون في هذه الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني العمل الصالح، لأن الإنسان في الحقيقة هيخرج من الدنيا بإيه؟ بعمله الصالح. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان أهله وماله، ويبقى واحد وهو عمله. فإن كان العمل صالحا فقبره روضة من رياض الجنة، ويقال له أو يقول له عمله الصالح في وجه بهي مستنير مضيء في قبره: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى يوم القيامة. ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من بردها وهوائها وضوئها. وإن كانت الأخرى فإنه يأتيه عمله الصالح في أبشع صورة، فيقول له: أنا عملك الخبيث، أنا عملك السيء، وأنا أنيسك إلى يوم القيامة. فيكون قبره حينئذ حفرة من حفر النار، ويفتح له باب إلى جهنم إلى النار يأتيه من لفحها ولهيبها والعياذ بالله. والعاقل الرشيد كما قال الحسن عليه رحمة الله تعالى: لو كانت الدنيا ذهبا فانية وكانت الآخرة ترابا باقية لكان على العاقل أن يختار التراب الباقي على الذهب الفاني. أنا هعمل إيه بالذهب الفاني؟ إنما التراب الباقي في هذه الحالة وهو الآخرة سيكون أنفع للعبد من الذهب الفاني. لو كانت الدنيا ذهبا فانية والآخرة ترابا باقية لكان على العاقل أن يختار التراب الباقي على الذهب الفاني. فالعبد منا أيها الأحبة الكرام يتقي الله في نفسه، فإنه لا يدري متى يأتيه أجله ولا متى يحين قبض روحه. والموت عادة ما يأتي بغتة، لا يأتي بعد إذن ولا استئذان، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: وكل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. فالإنسان منا لو استحضر هذا المعنى، استحضر معنى أن الآخرة خير وأبقى، واستحضر معنى أنه يجب عليه وجوبا أن يتزود للقاء الله بعمل صالح يرجوه عند الله عز وجل. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولو استحضر معنى أن الموت عادة ما يأتي بغتة لكان على العاقل الرشيد أن يحسب 1000 حساب لهذه اللحظة، لحظة الأجل ولحظة لقاء الله تبارك وتعالى، ولحظة أن يوضع في قبره وأن تعرض عليه السؤالات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم. النبي علمنا الأسئلة وعرفنا الإجابات عليه الصلاة والسلام، ونحن نرددها بألسنتنا سهلة ميسورة، لكن الله أعلم كيف سيكون الحال عند قبض الروح. هل سيثبتنا الله مع الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أم أننا ستضيع أنفاسنا وتضيع أنفسنا ولا يختم لنا بعمل صالح وتلجم ألسنتنا عن كلمة التوحيد عند قبض الروح؟ ثم تكون الصدمة الأولى المفجعة إذا وضع الإنسان في قبره، ثم تكون الصدمة الأشد فجعا وفزعا ألا وهو لقاء الله عز وجل في الآخرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في جنة عالية إلى آخر الآيات. إنما الآخر والعياذ بالله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. في الآخر: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إلى آخر الآيات. والإنسان منا لو أنه استحضر ماذا فعل المال مع قارون؟ لم يغنه من الله شيء. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وماذا فعل الجاه والسلطان والحكم والإمارة والرئاسة لفرعون طاغية الطغاة الذي قال لمن حوله: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لمن حوله: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لتذكرة لمن يخشى. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يفتح الله عز وجل قلوبنا وقلوبكم، ويشرح صدورنا وصدوركم لكتابه ولشرعه ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الله تبارك وتعالى عملا صالحا قبل الموت ثم يقبضنا عليه. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يثبت القلوب، وهو الذي يصرف القلوب إلى طاعته وعلى دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان كثيرا ما يكثر من هذا الدعاء: اللهم أعني، عقب كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنس رضي الله عنه يقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. لأنه لولا الله عز وجل والله ما صلى مصل ولا صام صائم ولا قرأ قارئ ولا ذكر ذاكر ولا حج حاج ولا اعتمر معتمر. قال عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وفي كتاب الله عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله عز وجل لولا أنه حبب إلينا الإيمان ما آمنا، ولولا أنه بغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان لوقعنا في هذه البلايا العظام والعياذ بالله. وفي آخر الصورة، نفس الصورة، صورة الحجرات، يقول ربنا تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والرشاد، ونسأله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى.